قال البغوي رحمه الله تعالى: ثم أنزل عليكم يا معشر المسلمين من بعد الغم أمنة، يعني أمنا، والأمن والأمنة بمعنى واحد، وقيل الأمن يكون مع زوال سبب الخوف والأمنة مع بقاء سبب الخوف، وكان سبب الخوف هنا قائما نعاسا بدل من الأمنة يغشى طائفة منكم. قرأ حمزة والكسائي تغشى بالتاء ردا إلى الأمنة، وقرأ الآخرون بالياء ردا إلى النعاس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمنهم يومئذ بنعاس يغشاهم، وإنما ينعس من يأمن، والخائف لا ينام. يغشى طائفة منكم يعني المؤمنين، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يعني المنافقين. قيل أراد الله به تمييز المنافقين من المؤمنين، فأوقع النعاس على المؤمنين حتى أمنوا ولم يوقع على المنافقين، فبقوا في الخوف وقد أهمتهم أنفسهم أي حملتهم على الهم. يقال أمر مهم، يظنون بالله غير الحق أي لا ينصر محمدا، وقيل ظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل ظن الجاهلية أي كظن أهل الجاهلية والشرك، يقولون هل لنا ما لنا، لفظه استفهام ومعناه جحد، من الأمر من شيء يعني النصر. قل إن الأمر كله لله. قرأ أهل البصرة برفع اللام على الابتداء وخبره في لله، وقرأ الآخرون بالنصب على البدل، وقيل على النعت. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض: لو كان لنا عقول لم نخرج مع محمد إلى قتال أهل مكة ولم يقتل رؤساؤنا، وقيل لو كنا على الحق ما قتلنا هاهنا. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يعني التكذيب بالقدر، وهو قولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب قضي عليهم القتل إلى مضاجعهم مصارعهم، وليبتلي الله وليمتحن الله ما في صدوركم وليمحص يخرج ويظهر ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور بما في القلوب من خير وشر. إن الذين تولوا انهزموا منكم يا معشر المسلمين يوم التقى الجمعان، جمع المسلمين وجمع المشركين يوم أحد، وكان قد انهزم أكثر المسلمين، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 13 رجلا، 6 من المهاجرين، وهم أبو بكر وعمر وعلي وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. قوله تعالى: إنما استزلهم الشيطان أي طلب زلتهم، كما يقال استعجلت فلانا إذا طلبت عجلته، وقيل حملهم على الزلة وهي الخطيئة، وقيل أزل واستزل بمعنى واحد ببعض ما كسبوا أي بشؤم ذنوبهم، قال بعضهم بتركهم المركز، وقال الحسن ما كسبوه وقبولهم من الشيطان ما وسوس إليهم من الهزيمة. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا يعني المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، وقالوا لإخوانهم في النفاق والكفر، وقيل في النسب إذا ضربوا في الأرض أي سافروا فيها لتجارة أو غيرها، أو كانوا غزا أي غزاة جمع غاز فقتلوا،

ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قال الكلبي: يمثل له ذلك الشيء في النار ثم يقال له انزل فخذه، فينزل فيحمله على ظهره، فإذا بلغ موضعه وقع في النار، ثم يكلف أن ينزل إليه فيخرجه فيفعل ذلك به، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله فترك الغلول كمن باء بسخط من الله فغل ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، يعني ذو درجات عند الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله مختلف المنازل عند الله. فلمن اتبع رضوان الله الثواب العظيم، ولمن باء بسخط من الله العذاب الأليم، والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. قيل أراد به العرب، لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا وله فيهم نسب إلا بني تغلب. دليله قوله تعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم. وقال الآخرون: أراد به جميع المؤمنين. ومعنى قوله تعالى: من أنفسهم، أي بالإيمان والشفقة لا بالنسب. دليله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا وقد كانوا من قبل، أي من قبل بعثه، لفي ضلال مبين. أولما، أي حين أصابتكم مصيبة بأحد، قد أصبتم مثليها ببدر، وذلك أن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد 70، وقتل المسلمون منهم ببدر 70، وأسروا 70. قلتم أن هذا، من أين لنا هذا القتل والهزيمة ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا؟ قل هو من عند أنفسكم. روى عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه أنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد كره ما صنع قومك في أخذهم الفداء من الأسارى، وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا فتضرب أعناقهم، وبين أن يأخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم. فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فقالوا: يا رسول الله، عشائرنا وإخواننا لا، بل نأخذ منهم فداءهم فنقوى به على قتال عدونا، ويستشهد منا عدتهم. فقتل منهم يوم أحد 70 عدد أسارى أهل بدر. فهذا معنى قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم، أي بأخذكم الفداء واختياركم القتل. إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان بأحد من القتل والجرح والهزيمة فبإذن الله، أي بقضاء الله وقدره. وليعلم المؤمنين، أي وليميز، وقيل ليرى. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أي لأجل دين الله وطاعته، أو يدفعوا عن أهلكم وحريمكم. وقال السدي: أي كثروا سواد المسلمين واربطوا إن لم تقاتلوا، يكون ذلك دفعا وقمعا للعدو. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. وهو عبد الله بن أبي وأصحابه الذين انصرفوا عن أحد وكانوا 300. قال الله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب، أي إلى الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي إلى الإيمان. يقولون بأفواههم، يعني كلمة الإيمان، ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم في النسب لا في الدين، وهم شهداء أحد وقعدوا،